الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها. فقال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. يقول: الأمر عندنا أن العبد إذا كان متزوجا بالأمة فطلقها وهي أمة، الطلاق وقع عليها وهي إيش؟ وهي أمة. طلاق الأمة كم طلقة؟ طلقتين. أبو حنيفة رحمه الله يقول: العدة باعتبار من؟ الطلاق باعتبار النساء، والجمهور يقولون الطلاق باعتبار الزوج والعدة باعتبار الزوجة. فالزوج الحر يطلق ثلاث، والزوج العبد يطلق اثنتين، والحرة تعتد ثلاث، والأمة تعتد اثنتين. فهنا مالك رحمه الله يقول: العبد متزوج بأمة متساويان، فيطلقها تطليقتين وتعتد بحيضتين، فإذا طلقها وهي مملوكة وبدأت في العدة بحيضتين، حاضت واحدة وقبل أن تحيض الثانية وتخرج من العدة عتقت، عتقها سيدها، يبقى أصبحت إيش؟ حرة. هل تنتقل من عدة الإماء إلى عدة الأحرار وتكمل ثلاثة قروء، أو تمضي في عدتها كأمة لأن العدة وجبت عليها وهي أمة؟ ها إيش تقولوا؟ ها تستمر في عدتها ولا تنتقل؟ ها تستمر، لأن أصل وجوب العدة كانت عليها وهي إيش؟ وهي أم. إذن طرو العتق عليها لا يغير من حكم الإيش؟ العدة. نعم. أن كان طلقها طلقة واحدة وله عليها رجع وعتقت وهي في الرجع لكن خرجت منه، أو كانت لا رجعة له عليها طلقها طلقتين وهي بائن لا رجعة له عليه، يقول مطلقا